إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. الله يفتح عليك. كذلك نقصص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ يتخاطبون بينهم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون نحن ويسألونك عن الجبال الله يفتح عليك وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ويسألونك عن الجبال